أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مودة ورحمة ومن آياته ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وهلوانكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته ومن آياته ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وهلوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين للعالمين إن في ذلك لآيات لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله وابتغاؤكم من فضله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته ومن آياته ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها فيحيي به الأرض بعد موتها